بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندى رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي علق عليه وحققه فضيلة الشيخ علي بن ناصر الفقيه جزاه الله خيرا، حيث قال في مباحث توحيد الأسماء والصفات. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن مندى في كتابه كتاب التوحيد: ذكر معرفة اسم الله الأكبر الذي تسمى به وشرفه على الأذكار كلها. وقد بدأنا الحديث في هذا الباب في درس ماض، وأنه أراد بسم الله الأعظم وبسم الله الأكبر لفظ الجلالة وهو الله، حيث بدأ به في كثير من الآيات، وحيث ذكر به، وحيث نبه إليه، وحيث أناط به كثير من الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان هو الاسم الأعظم. نعم. قال: ومنها هنا يقع اختلافهم في كثير من الأسماء والصفات والأحكام، فإن من علم أن الفعل الاختياري لازم للحياة، وأن السمع والبصر لازم للحياة الكاملة، يعني الفعل الاختياري كالإعطاء والمنع والجزاء والثواب، هذه أفعال اختيارية يفعلها الله سبحانه وتعالى متى شاء ولا يفعلها، لكن من اتصف بها دل الوصف بها على أنه حي، فدلالتها تستلزم الاستدلال على الحياة. وثمة صفات أخرى، وهي صفات المعاني، صفات المعاني التي هي السمع والبصر والعلم، هذه الصفات تدل أيضا على أن من اتصف بهذه الصفات متصف بصفات الحياة أيضا باللزوم، إذ يلزم من علمه ويلزم من سمعه ويلزم من بصره أنه حي، فتدل أيضا باللزوم على هذه الصفات. نعم. وأن سائر الكلام من لوازم الحياة الكاملة أثبت من أسماء الرب وصفاته وأفعاله ما ينكره من لم يعرف لزوم ذلك، أي هذه الصفات يستدل بها على وجود على إثبات الحياة، صفة الحياة. نعم. ولا عرف حقيقة الحياة ولوازمها ولا عرف حقيقة الحياة ولوازمها نعم وكذلك سائر صفاته فإن اسم العظيم له لوازم ينكرها من لم يعرف عظمة الله ولوازمها لكن من عرف عظمة الله ولوازمها أثبتها له بالمطابقة وأثبتها له بالتضمن نعم وكذلك اسم العلي واسم الحكيم وسائر أسمائه فإن من لوازم اسم العلي العلو المطلق بكل اعتبار العلو المطلق بكل اعتبار وبكل معنى علو بالقدر وعلو بالارتفاع وعلو بالمكان وعلو بالعظمة وبالمقدار كل هذه لفظة العلي تتضمنها نعم فله العلو المطلق من جميع الوجوه علو القدر وعلو القهر وعلو الذات فمن جحد علو الذات فقد جحد لوازم اسمه العلي يعني يلزمه أن يجحد بقية أوصاف العلو نعم ثم مثل باسم الظاهر والحكيم وغيرهما يعني ضرب المثل بهذه الأسماء ليدل أنها تدل على بلازمها على إثبات الحياة وبلازمها أو بدلالتها تدل وبتضمنها تدل على حياة ووجود الله سبحانه وتعالى نعم ثم قال إذا تقرر هذان الأصلان فاسم الله دال على جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا بالدلالات الثلاث نعم بدلالة المطابقة وبدلالة التضمن وبدلالة اللزوم نعم اللزوم فإنه دل على ألوهيته المتضمنة لثبوت صفات الألوهية له مع نفي أضدادها عنه نعم وصفات الألوهية هي صفات الكمال المنزهة عن التشبيه والمثال وعن العيوب والنقائص ولهذا يضيف الله تعالى سائر الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم العظيم لأن هذا هو العلم على الله جل وعلا وسائر الأوصاف هي معان ومترادفات يدل عليها وصف الرب جل وعلا بأنه الله نعم كقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى ويقال الرحمن والرحيم والقدوس والسلام والعزيز والحكيم من أسماء الله كلها من أسماء الله لأنها تدل على معان دل عليها لفظ الجلالة الله نعم ولا يقال الله من أسماء الرحمن ولا من أسماء العزيز ونحو ذلك لأنها لفظ الله أعم وهذه الألفاظ أخص وهي تدل على معان تتضمن لفظ الجلالة نعم فعلم أن اسم الله مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى دال عليها بالإجمال والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الألوهية التي اشتق منها اسم الله واسم الله دال على كونه مألوها معبودا تألهه الخلائق محبة وتعظيما. تألهه الخلائق يعني جعلوه إلها محبة له جل وعلا وإعظاما له سبحانه وتعالى. نعم. وتعظيما وخضوعا وفزعا إليه في الحوائج والنوائب، وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته المتضمنين لكمال الملك والحمد، وإلهيته وربوبيته ورحمانيته وملكه مستلزم لجميع صفات كماله. نعم. إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا قادر ولا متكلم ولا فعال لما يريد ولا حكيم في أفعاله إلى آخره. لهذه المعاني العظيمة غيرها وغيرها التي تضمنها هذا الاسم العظيم الله، بدأ به المصنف في أول تفصيل أسماء الله الحسنى، وحيث أن هذا الاسم دال على ألوهيته سبحانه وتعالى المتضمنة لثبوت صفات الألوهية مع نفي أضدادها، كما قال المصنف: فإنه قد اتبعه بتسعة فصول وهي تشمل أمرين. الأمر الأول شرح لما جاء في ديباجته هذا الفصل، يعني في أول الكلام على هذا الفصل. أيوة. فأول ما بدأ وتكلم هذه البداية سماها الديباجة، يعني المقدمة. أيوة. لتفسير معنى توحيد الأسماء والصفات. نعم. حيث اشتمل على عدة معان تضمنتها هذه الفصول، ثم لتأكيد أن الاسم الأكبر هو الله. الأمر الثاني تأكيد وبيان لمعنى توحيد الألوهية الذي تضمنه هذا الاسم الأعظم الله، كما قال ابن القيم: ولهذا نجد العناوين بعد هذا كالتالي: أمرت أن أدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وهذه هي دعوة جميع الأنبياء، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا هو القسم الثاني من أقسام التوحيد، وهو توحيد الألوهية، كما سبقت الإشارة إلى ذلك في مقدمة الجزء الأول الذي شمل فصولا في توحيد الربوبية. ولهذا لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام هنا: أن أدعو الناس إلى الاعتراف بوجود الله لارتكاز تلك المعرفة في الفطر. ولهذا لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام هنا: أن أدعو الناس إلى الاعتراف بوجود الله لارتكاز تلك المعرفة في الفطر، لأن هذه المعرفة وهي أن الله تعالى هو الإله، هذه الله أودعها في فطر الناس. طيب. يعني يوم أن خلقهم أوجدها في أنفسهم فهم عارفون لها ولا يحتاجون إلى أن يدعوا إليها، بل كل الذي يحتاجونه إلى أن يدركوا ما في فطرهم. نعم. ثم أتبعه بقوله: قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على شهادة أن لا إله إلا الله، وقوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، وقول النبي صلى الله عليه وسلم قل ربي الله ثم استقم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل الله يمنعني منك، وقوله من كان حالفا فليحلف بالله ومن حلف بغير الله فقد أشرك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأمراء السرايا أغزوا بسم الله قاتلوا من كفر بالله عز وجل. هذا وسوف نواصل التعليق على العناوين المذكورة بما يتناسب مع كل منها إن شاء الله تعالى. قال والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.